مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 8 إلى 14 أغسطس 2021. أنا نهاد الجريري. في حلقة هذا الأسبوع عنوان رئيس: طالبان تستحوذ على الأراضي الأفغانية وتدخل كابول. الجهاديون من أنصار القاعدة وهيئة تحرير الشام مبتهجون، وإن كان ثمة مساحة للتراجع بالنظر لتصريحات الجماعة إلى المجتمع الدولي. ضيف الأسبوع الدكتور محمد سفر، أستاذ مقارنة الأديان والخبير في الحركات الجهادية. الدكتور سفر ألف كتاباً عن طالبان وهو قريب من المجتمع الأفغاني، وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن. إذن لم يعد مهماً كم ولاية في أفغانستان خضعت لسيطرة طالبان، لقد دخلوا إلى كابل. حتى ساعة إعداد هذه الحلقة ظهر الأحد 15 أغسطس هم على أبواب كابل. قيادة الجماعة من الدوحة وجهت مقاتليها إلى عدم الدخول ريثما الانتهاء من مفاوضات لانتقال السلطة. في ردود الفعل، الجهاديون من أنصار القاعدة وهيئة تحرير الشام مبتهجون ويروسون منشوراتهم بطالبان تنتصر، ويؤشرون إلى لفظ الفتوحات. لكن فريقا من أنصار القاعدة تحديدا لا يزال يذكر بتحفظهم على بعض تصريحات طالبان إلى المجتمع الدولي. فثمة نقاط خلافية في المسألة الطالبانية، أبرزها: كيف ستعامل طالبان القاعدة؟ طالبان قالوا وتنفيذاً لاتفاق الدوحة مع أمريكا إنهم لن يسمحوا للقاعدة وغيرها باستخدام أراضي أفغانستان لشن هجمات ضد أمريكا وحلفائها. نقطة خلافية أخرى كانت بند مفاوضات تشارك السلطة، لكن حقيقة لم يعد لهذا البند قيمة بعدما حصل في أفغانستان وباتت الجماعة على أبواب كابل. طالبان لا يريدون تشارك السلطة، يقولون إنهم يريدون نظاما إسلاميا. وفي هذا مسألتان مهمتان للجهاديين: أولا، ماذا يعني هذا بالنسبة لفريضة الجهاد التي يعول عليها الجهاديون ويرون أن طالبان ستعيد لهم مجدهم، خاصة القاعدة؟ محمد نعيم المتحدث باسم طالبان قال لنا في هذا البرنامج إن الجهاد عندهم يتوقف عند الحدود وبانتهاء الاحتلال، أي خروج القوات الأجنبية، وهو ما حصل منذ مايو الماضي. ثانياً، يخاطب طالبان المجتمع الدولي ويريدون أن يكونوا جزءاً من الأمم المتحدة والمنظومة الدولية، وهو ما لا يرضي الجهاديين. ومسألة ثالثة تتعلق بتعامل الجماعة مع الصين وتعاملهم مع الإيغور. طالبان قالوا إنهم لن يسمحوا للإيغور بالتعدي على مصالح الصين، فكيف ينظر الجهاديون إلى ذلك؟ كل هذا يؤثر في الصيغة النهائية لعلاقة الجهاديين مع طالبان، وبدأ هذا واضحاً في بعض ردود الفعل التي لفت منها ما يلي. منظر الجهادية هاني السباعي الذي يعيش في لندن في حماية الدولة الإنجليزية عنون خطبة الجمعة الماضية بعزة وكرامة لطالبان وخزي لسلمية بنت أبيها، ذمّاً بمن يسعون لإحقاق الحقوق من خلال الديمقراطية والتفاوض والسلمية. أبو حفص الموريتاني شرع القاعدة أيام قرر أسامة بن لادن الهجوم على نيويورك في 2001 احتفى بطالبان أيام احتفاء من دون أن يشير إلى القاعدة أو أسامة بن لادن أو الظواهري. فهل تعمد عدم ذكر القاعدة وبن لادن والظواهري حتى يبقي صفحته بيضاء بعد أن أوحى بأنه أجرى مراجعات بخصوص القاعدة، وهو الذي صرح بمخالفته الشرعية لهجمات سبتمبر؟ أم أنه لم يعد يؤمن حقاً بأيديولوجية القاعدة وتوجهها؟ القاعدة التي تريد أن تغزو العالم فهدرت المصادر ولم تحقق شيئاً، فيما ركز طالبان على جغرافيتهم ووصلوا إلى لحظة الآن. يقول الموريتاني: من طول ما ألفنا الهزائم لم نعد نصدق بإمكانية أن ننتصر. من الجهاديين من ربط بين طالبان والقاعدة واعتبر ما يحدث اليوم استكمالاً لما بدأه الملا عمر زعيم طالبان وأسامة بن لادن ومن والاه. أنصار هيئة تحرير الشام رحبوا أيضاً بطالبان والقيادي فيها مظهر الويس قال الفرحة تغمرنا. من الجهاديين من استنكر أن يرحب أنصار الهيئة بما تفعله طالبان. علي العرجاني المنشق عن الهيئة علق على السلوك الأمريكي اتجاه الحكومة الأفغانية وما اعتبر تخليا عن إدارة كابل وقال يا جولاني مصيرك قادم ولن تنفعك الدول ولو طال العمر. أقوى رد فعل مؤيد لطالبان كان ما نقل عن حساب وريت القسام الذي صار يحتل مساحة واسعة من إعلام القاعدة يقول يا كفار العالم كما وصلنا إلى كابل قادمون إلى مقديشو ودمشق وصولا إلى روما. ومع اقتراب ذكرى هجمات سبتمبر يقول الحساب الذكرى 20 غير سابقاتها ويختم بهاشتاغ فتح كابل. ونقول ما يحدث في أفغانستان ليس بمعزل عن العالم، هي ليست حرب أهلية. طالبان باتت تمثل رمزاً للجهاديين وباتت تقوي شوكتهم. في المقابل ظل أنصار المقدسي وأبي قتادة يتبادلون الشتم والسب، وفي خضم هذه المناكفات يعتبر أنصار أبي قتادة وهم موالون لهيئة تحرير الشام يعتبرون أن طالبان صارت معياراً يقاس عليه. يرد أنصار المقدسي إنهم يفعلون ذلك لأنهم يعرفون تساهل طالبان في السياسات الخارجية وأنها سيكون لها تصريحات توافق أهواءهم وستحرص على علاقات حسن جوار مع دول كثيرة وستطلب الاعتراف بها ونحوه مما سيوافق أهواء هؤلاء أي أنصار هيئة تحرير الشام ليبرروا به فعل حماس مع إيران وهتش مع تركيا. ويختمون طالبان لها اختياراتها التي نخالفها والأصل أن معيارنا ليس طالبان ولا غيرها فلا تحاججونا بطالبان ولا بغيرها. داعش في صحيفة النبأ الصادرة الخميس 12 أغسطس ذكروا طالبان مرتين في جردة أخبار أسفل الصفحة عن هجمات استهدف فيها داعش مرتدين من طالبان. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. لا يزال غير واضح ما انتهت إليه مسألة كتيبة جنود الشام بقيادة أبي الوليد مسلم الشيشاني. آخر ما عرفناه أن وساطة تمت بين الشيشاني وهيئة تحرير الشام التي كانت طالبت الشيشاني بتسليم السلاح أو الخروج من إدلب أو الانضمام إليهم. ونعلم أنه في العيد قال الجولاني زعيم الهيئة إن ما حدث مع الشيشاني كان اجتهادا خاطئا من أحد أمنيه. هذا الأسبوع نقل حساب يبدو مؤيدا للهيئة أن الشيشاني ينوي الهجوم على الهيئة مقراتها وأمرائها. واعتبرت حسابات المعارضة أن الأنباء عن هجوم الشيشاني على الهيئة هو تمهيد لهجوم الهيئة على الشيشاني. كتيبة الشيشاني وعلى لسان أحد جنوده أصدر ما يشبه البيان تناقلته حسابات مناهضة للجولاني يقول فيها لا تحاولوا إدخالنا في لعبتكم السياسية القذرة فإنكم لن تنجحوا في ذلك، فإننا كنا في السابق بعيدين عن المشاكل الداخلية ولن نتدخل فيها ونطلب من قيادة هيئة تحرير الشام التحقق قبل توجيه الاتهامات. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. إذن طالبان هي العنوان الأبرز هذا الأسبوع. نرحب بالدكتور محمد صفر أستاذ مقارنة الأديان والباحث في الحركات الإسلامية، صدر له العام الماضي كتاب طالبان الأفغانية والمحاكم الصومالية دراسة مقارنة صادر عن مركز طروس لدراسات الشرق الأوسط في الكويت. للدكتور صفر أبحاث منشورة مهمة مثل مراجعات الجهاديين وبحث بعنوان باكستان والديمقراطية. شكرا جزيلا لوجودك معنا مرة أخرى في البرنامج دكتور، يعطيك العافية. حياكم الله، الله يعافيك ويسلمك. دكتور صفر، حضرتك قريب من المنطقة وأفغانستان وكتابك مهم جدا، هل فاجأتك أحداث الأيام القليلة الماضية؟ في الحقيقة متوقع طبعا كان أن طالبان تتمدد في بعض المناطق وتستولي على المناطق خصوصا في ظل الفراغ الذي سيحدثه الانسحاب الأمريكي. أفغانستان كانت تدار من قبل القوات الأمريكية بشكل من ناحية العسكرية طبعا، من ناحية التأمين النواحي الأمنية للحكومة الأفغانية، ولذلك انسحاب القوات الأمريكية لا شك يحدث فراغ. لكن هل كان من المتوقع أن يكون هذا التمدد بهذه السرعة وتسقط مدن رئيسية كبيرة في الحقيقة في يد طالبان بالذات في الشمال، يعني كنا نتوقع يكون هناك تمدد في المناطق التي تعتبر مناطق الانتشار الطبيعي لحركة طالبان من ناحية عرقية على الأقل، دعنا نقول في الجنوب الأفغاني. هذا أمر كان متوقع، وهذا ما حدث في المرة الماضية حينما استولت طالبان على أجزاء كبيرة من أفغانستان في فترة حكمها السابق، يعني في عام بعد عام 94 تمددت طالبان في المناطق الجنوبية ثم الغربية، ثم يعني استولت على كابل ودخلت في بعض المناطق الشمالية. لكن هذه المرة حقيقة طالبان يبدو أنها اتبعت سياسة جديدة واستراتيجية جديدة، فبدأت من الشمال في الحقيقة، مدن الجنوب لم تسقط إلا مؤخرا، يعني بدأت من الشمال كمفاجئ. نعم هو مفاجئ لكثيرين هذه السرعة، لكن هل كان متوقع أن طالبان تتمدد وتستولي؟ هذا أمر متوقع وطبيعي، خصوصا وأن هناك حقيقة حالة دعنا نقول من عدم الاستعداد المعنوي النفسي لدى أفراد الجيش الأفغاني والشرطة والمؤسسات الأمنية الأفغانية. يبدو أنهم لم يستفيقوا بعد من صدمة قرار الانسحاب الأمريكي، وهذا شيء غريب. يعني أن المفاوضات في الدوحة أخذت فترة طويلة جدا في الحقيقة، سنوات وهناك مفاوضات تجرى في الدوحة، فكيف لم تتضمن هذه المفاوضات أي نوع من تهيئة الأطراف الأخرى الموجودة في الساحة الأفغانية لتستعد لمرحلة ما بعد اتفاقية السلام؟ يعني البعض حتى سمى هذه الاتفاقية أنها لم تكن اتفاقية سلام في أفغانستان بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين طالبان، بقدر ما هي أشبه باتفاقية تسليم وتسلم ما بين القوات الأمريكية وبين حركة طالبان. حقيقة نحن بحاجة لأن نزور مرة أخرى اتفاقية الدوحة، لأنه البند الوحيد اللي تنفذ هو الانسحاب الأمريكي. الاتفاقية بتتضمن 4 بنود، لكن بحسب الاتفاقية يسير هذا البند بموازاة البنود الأخرى، خاصة تشارك الحكم، لكن هذا ما حصل. دكتور سفر، كتبت في حسابك على الفيسبوك أنك تواصلت مع أفغان في ولاية قندوز وسألتهم عن أحوالهم بعد ما سيطر الطالبان على الولاية، ومرة أخرى أنت تتحدث من موقف العارف، والحقيقة أنت من الباحثين العرب القليلين القريبين من المنطقة. مما سمعته من هؤلاء، هل تغير الطالبان عما كانت عليه قبل 20 عام؟ لا، فوجئت في الحقيقة حينما تواصلت معهم، كان ردة فعلهم يعني سلبية جدا تجاه حركة طالبان. كنت أتوقع أن أجد أن هناك نوع من الترحيب على الأقل، وإن لم يكن ترحيب على الأقل كنت أتوقع أن يقولوا نحن لم نكن نتوقع طالبان تدخل بهذه الطريقة الطيبة، بل بالعكس فوجئت من هؤلاء الإخوة الذين تواصلت معهم أنهم يتحدثون وكأننا نعيش تجربة 96، دخلوا علينا وضربوا البيوت وكسروا ونهبوا بعضهم حتى بعض الممتلكات وطردونا، ومن الخوف هم حتى بعضهم قالوا أخرجنا عوائلنا ليلا سرا وهربناهم تهريب إلى ولايات مجاورة، وبعضهم لا يدري حتى أين ذهب أولاده وأين يتواجدون. فهذا كأننا نعيد نفس السيناريو القديم. هو حقيقة السؤال الذي يطرح نفسه طالبان تغيرت كما تفضلت بهذا السؤال، أنا لا أدري كيف تتغير طالبان. يعني هم 20 عام، وهم إذا جزمنا أن الذين دخلوا قندز أو الذين دخلوا المدن الأفغانية هم جميعهم من أتباع حركة طالبان، أي أتباع هذه المدارس الدينية التي تخرجت منها طالبان وينتمون إلى طالبان حركيا وفكريا وتنظيميا، هذا إذا جزمنا بذلك. لأني لا أؤمن أن كل من يقاتلون اليوم في أفغانستان تحت مسمى طالبان هم طالبان في الحقيقة، خصوصا وأن هناك أعداد كبيرة تنضم إلى طالبان. متى انضموا هؤلاء طالبان؟ هل كانوا هؤلاء طلبة وكانوا مدنيين عاديين يعيشون في وسط الناس ثم انقلبوا فجأة وظهروا حقيقتهم؟ يعني بمعنى كانوا طابور خامس لطالبان في الداخل الأفغاني، وحينما بدأت طالبان تعود إلى الساحة من جديد أظهروا ولائهم لطالبان؟ هذا يستبعد، حقيقة يستبعد، لأن هناك طائفة كبيرة من الشعب الأفغاني ليس لهم علاقة بالمدارس الدينية ولا هم حقيقة من خريجي المدارس الدينية في باكستان تحديدا، يعني مدارس الديوبندية التي تخرجت منها حركة طالبان هذه تحديدا. فكيف نستطيع أن نقول أن طالبان تغيرت وهم لم يمارسوا عملية سياسية ولم يمارسوا إدارة الدولة خلال 20 عام الماضية ولم يكن لهم معاهد حتى مؤهلة ولا هيكل تنظيمي واضح نستطيع أن نقول أن هؤلاء طالبان هم الآن يهيئون أنفسهم لإدارة الدولة في المرحلة القادمة ولهم الآن 20 سنة يتدربون على ذلك ويتدربون في مؤسسات دولية طالبان إذا كانوا قد أتوا من هذه الكهوف ومن هذه المغارات ومن هذه الجبال التي لجأوا إليها فكيف يمكن أن يكونوا تخيروا؟ بل بالعكس قد الآن يبدو أن دخول طالبان إلى الساحة من جديد يكون فيها نوع من النقمة والانتقام أيضا، يعني هذا وارد أيضا، لذلك قد نجد سلوكيات أشد وأعنف مما كان عليه طالبان في الفترة الماضية. وفي المقابل 20 عام الشعب الأفغاني يبني نفسه ويبني مؤسساته، ولذلك كل من زار أفغانستان وزار وراء كابول أو المدن الرئيسية مزار شريف وحتى قندهار وجلال آباد وهيرات وغيرها من المدن يلمس أن الشعب الأفغاني في 20 عام حاول أن يبني دولة، حاول أن يعيد مؤسسات الدولة التي انهارت بسبب الحروب المتواصلة في أفغانستان. لم تكن في أفغانستان في أيام القتال سواء بين الفرقاء الأفغان أو في أيام السوفيات بعد انهيار مؤسسات الدولة، لم تكن هناك مؤسسات دولة، لا مؤسسات تشريعية ولا قضائية ولا تعليمية ولا غيرها، ولا حتى مؤسسات الأمنية، ولا دستور يحتكم إليه الشعب الأفغاني. أصبح هناك دستور، وإن كان هناك خلل في ذلك فيمكن معالجة هذا الخلل، لكن هذا الدستور تواضع عليه الأفغان، لم يأتي هذا الدستور حقيقة من الخارج هكذا وقيل للأفغان طبقوا هذا الدستور فرنسي ولا سويسري ولا أمريكي، ولكن هذا الدستور تواضع عليه الأفغان وارتضوه الأفغان. حتى وإن كانت هناك مجموعة لم تقبل بهذا الدستور كحركة طالبان على سبيل المثال، فبإمكانها أن كان بإمكان حركة طالبان في الحقيقة أن تقبل بنوع من الشراكة وتدخل تدريجيا في العملية السياسية وتدخل في إدارة الدولة حتى تستطيع أن تفهم كيف يمكن إدارة الدولة بكل هذه التناقضات. الدولة ليست يعني كل الدولة لا يمكن أن تجعلها تحت إدارة فكر أو جماعة محددة، هناك من يخالفك هناك من يعترض، فطالبان لا يمكن أن تتحمل مثل هذا الاعتراض لأنها تضفي قدسية على قراراتها وعلى فكرها وعلى حتى تنظيمها. مدام طالبان تسمي نفسها أمارة إسلامية وتسمي زعيمها أميرا للمؤمنين، ففي هذه الحالة لا يمكن أن تقبل طالبان بأن يأتي من يعارض ويخالف ويرفض، بل وربما يسب ويشتم. ولذلك نحن بحاجة إلى أن إذا أرادت طالبان أن تتغير، وهذا ما يدفعني أن أقول أن طالبان لا يمكن أن تكون قد تغيرت إلا في إطار ضيق اللي هو تغيير الحتمي الجبري بحكم عامل الزمن الذي يحدث لأي إنسان حتى لو كان يعيش في الغابة فهو حتما سيتغير ويكتشف أن هناك أشياء لا يمكنه القيام بها وأشياء يمكنه. هذا الجزء من التغيير، هذا تغيير حتمي، تغيير طبيعي يحدث لأي إنسان، لكن التغيير الفكري والجوهري والتغيير حتى في عقلية طالبان هذا أمر مستبعد في الحقيقة. شكرا جزيلا دكتور لأنك تطرقت إلى المؤسسات في كابل، والحقيقة مما رأيته هو مبادرات فردية، هذا شعب يريد أن يعيش، لا يشعر الشخص بالغربة في كابل، فيها مباني، فيها بنية تحتية صحيح مهترئة، لكن هذا بلد لم يعرف السلم طوال 40 عام ماضية، فهذا شيء مذهل حقيقة. هذا الإنجاز دكتور صفر لا فضل لطالبان فيه عندما يدخلون إلى إذاعة مثلا ويشغلونها، وعندما يدخلون مؤسسات، هم لا فضل لهم في إنشاء هذه المؤسسات، لا فضل لهم في أي شيء في تعليم أو تقدم حققه هذا الشعب على مدى 20 عاما الماضية. ما رأيك دكتور في هذه المسألة؟ طالبان يختطفون هذه الإنجازات، هل سيقدرون على إدارة البلد؟ لا شك هذا الجهد الذي والبناء الذي تم في أفغانستان هو بناء الشعب الأفغاني. صحيح هناك من يأتي يقول أن هذا تم بمساعدة دولية ولأغراض ولأجندات سياسية سواء أمريكية أو غير أمريكية. نحن لا يهمنا الآن إن كانت هناك أجندات سياسية أو غير أجندات سياسية، المهم أن الشعب الأفغاني استطاع أن يستثمر هذا الدعم الدولي من أجل أن يعيد بناء الدولة مدمرة بالكامل. لم تكن هناك أي نوع من الحياة ولا بنية تحتية موجودة في أفغانستان حينما انتهت الحرب في أفغانستان، واستطاع الأفغان أن يعيدوا بناء هذه الدولة برغم وجود فساد. نحن لا ننكر أن هناك فساد مالي وإداري وإلى آخره، ولكن هناك مظاهر موجودة في يراها الرأي بعينه، هذا لا ينكره إلا جاحد، أن هناك في أفغانستان نوع من البنية التحتية ونوع من الحياة المدنية قد توفرت، وهذا لا فضل لطالبان فيه. طبعا لا شك هذه ليست دولة طالبان، ولم تكن طالبان هي التي تدير هذه العمليات التنموية التي حدثت في أفغانستان، بل بالعكس ما نخشاه أن طالبان لا تستطيع استثمار هذه الأشياء الموجودة والبنية التحتية التي توفرت وإن كانت بسيطة، ولا تستطيع استثمار هذه المؤسسات ولا تستطيع إدارتها، فيفقد الشعب الأفغاني كل المكتسبات التي حاول أن يحققها خلال ليس فقط 20 عام الماضية ولكن خلال الفترة الماضية كلها، وربما يعود أفغانستان إلى مربع الحروب الأهلية، فتنتهي كل هذه التي نراها حقيقة، سواء من بنية تحتية، سواء من بنية مؤسساتية، سواء حتى من بنية دستورية وسياسية. يعني أفغانستان قطعت شوط كبير. يكفي وجود برلمان في بلد مثل أفغانستان، ووجود هناك عضويات، وسواء من المرأة ولا من غير المرأة، 27% من مقاعد البرلمان مخصص للمرأة. فكيف تستطيع طالبان أن تدير مثل هذه المؤسسات الدستورية والتشريعية والقضائية والصحية والتعليمية إن لم تكن لديها كوادر مؤهلة؟ لكن هنا نقطة مهمة جدا ينبغي أن نتحدث. قد يأتي البعض يقول نقطتين. النقطة الأولى أن أفغانستان كلها تعاني من هذا التخلف والجهل، وليس الطالبان يعني بدعة من هذا المجتمع. لا، هناك فرق كبير. الشعب الأفغاني في 20 عام الماضية اهتم بالتعليم حتى على مستوى النساء. أغلب من كنا نراهم في مؤسسات التعليم في أفغانستان كانوا من النساء، سواء المعلمات أو الطالبات، والخريجات من هؤلاء حقيقة تبوؤوا مناصب وأصبحوا يخدموا في مؤسسات الدولة. تجدهم في القطاع الصحي، تجدهم في القطاع التعليمي، تجدهم في قطاع الإعلام فاعلين. أنا أتحدث عن المرأة لأن هناك إشكالية الآن ستواجه المرأة في ظل هذه العقلية الطالبانية التي يمكن أن تحكم أفغانستان. أمر آخر، إذا قلنا أن طالبان هم حقيقة لديهم كوادر مؤهلة، فمن أين أتت هذه الكوادر المؤهلة؟ احتمالين. الاحتمال الأول، إما أن هناك من درب طالبان وهيئ طالبان لهذه المرحلة من الدول التي تدعم طالبان، لأنه لا يمكن أن تكون طالبان قد تدربت في مؤسسات الدولة نفسها. والاحتمال الآخر أن يكون هؤلاء المؤهلين والمدربين كانوا في هذه الدولة وكانوا يعني يمكن أن نسميهم مجازا قابور خامس أو مرتزقة، يذهبون حيثما سارت المصلحة، فإن وجدوا مصلحتهم في طالبان فيغيرون ولاءهم كما يغيرون قبعتهم. وفي هذه الحالة، هناك احتمال ثالث، أن يكونوا هؤلاء أعضاء قد انضموا إلى طالبان لاحقا مع بروز قوة طالبان وهم ليسوا بطالبين. ففي هذه الحالة إذن ليس هناك مشروع لطالبان. إذا كانت طالبان فتحت الباب لانضمام كما قالوا هم، والي إحدى الولايات المؤخرة التي سقطت في يد طالبان قال أن الوالي انضم إلى حركة طالبان باختياره وطوعه، أظن والي لوغر ربما. السؤال الذي يطرح نفسه، إذن أين مشروع طالبان؟ إذا كان كل من كان في الحكومة يستطيع أن ينضم إلى طالبان، فأين هو المشروع الطالباني؟ إذن ليس هناك مشروع فكري ولا أيديولوجي لطالبان، إنما طالبان مجرد جماعة سياسية جديدة تريد أن تضمن أكبر عدد ممكن من الولاءات القبلية والولاءات السياسية لتصل إلى السلطة في أفغانستان. طوال الفترة الماضية دكتور، ونحن نسأل عن طالبان والبيعة مع القاعدة وعن سلوكهم اتجاه القاعدة، وهم يؤكدون أن القاعدة لا مكان لها بينهم في أفغانستان المستقبل وأن الأمور اختلفت. هل نصدق طالبان؟ وهل لديك معلومات عن وجود مقاتلين للقاعدة في صفوف طالبان الآن؟ موضوع القاعدة وطالبان، طالبان لا تستطيع الآن طبعا أن تبرز أي نوع من العلاقة مع القاعدة، لأنها تدرك أن هذا ملف حساس جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية لم تدخل أفغانستان بسبب طالبان، وإنما دخلت أفغانستان بسبب القاعدة. ولذلك وهذه من التزامات طالبان في اتفاقية الدوحة من البنود الأربعة الرئيسية، أن طالبان لن تسمح لمثل هذه الجماعات أن تتخذ من أفغانستان منصة. ولذلك حتى وإن كانت هناك علاقة بين طالبان وبين القاعدة، فلن تستطيع طالبان أن تفصح ولن تسمح لأعضاء القاعدة أن يظهروا للعلن. وإن كان هناك بعض الأعضاء من تنظيم القاعدة مع طالبان، فلا يمكن أن يعلنوا هذا الانتماء بشكل علني. لكن أنا في رأيي أن تنظيم القاعدة أصلا هو كتنظيم تعرض للضعف طبعا بسبب الهجمات الأمريكية لها في أفغانستان وحتى في باكستان، ولم يعد التنظيم بذات القوة الذي كان عليه قبل 20 عام حينما كان طالبان تحكم أفغانستان. اليوم حتى وإن كان تنظيم القاعدة موجود فيمكن أن يذوب هذا التنظيم تحت مسمى طالبان ولا إشكال، ولكن هل يستطيع هذا التنظيم أن يمارس مشروعه العالمي من خلال حركة طالبان؟ فلا أتوقع طالبان تسمح للتنظيم أن تستخدم اسم طالبان، لأنها تعلم أن هذا الملف حساس جدا وأن العالم ستعادي طالبان إن سمحت طالبان. بالإشكالية الرئيسية في رأيي ليست تنظيم القاعدة حاليا إنما داعش. إذا واجهت طالبان داعش في أفغانستان وبحكم أن طالبان ربما يكون بينها وبين القاعدة حلف خفي، وبين القاعدة وبين داعش حاليا نوع من التوتر ويصل إلى العنف أحيانا في بعض الملفات، فقد نجد هناك نوع صدام آخر في الساحة الأفغانية بين طالبان والقاعدة من جهة وبين داعش من جهة أخرى، وربما يكون صداما قاسيا وعنيفا جدا، خصوصا وأن بعض الهجمات الأخيرة من بينها ما حدث في عيد الأضحى من قصف لقصر الجمهوري أثناء صلاة العيد، وكان الرئيس الأفغاني والقيادات الأفغانية يؤدون الصلاة، داعش تبنى هذا الهجوم داعش، وطالبان استنكرت يعني هذه الحادثة، وهذا الدليل على أن داعش نشط في أفغانستان وأن داعش لديها أجندات ولديها رؤية تختلف عن رؤية طالبان، خصوصا وأن طالبان أمام خيارين، إما أنها تغير من سلوكها وتغير من بعض أفكارها وخصوصا من نظرتها للتعامل مع الدولة ومع الشعب، وهذا يجعل طالبان في نظر داعش مجرد عميل جديد للأمريكان، وأن طالبان قد باعت الدولة وباعت القضية ويتهمون بالخيانة وربما بالردة حتى. ولذلك نجد هذا النوع من الصدام قد يحدث في أفغانستان، قد يكون عنيفا وتتحول أفغانستان مرة أخرى لساحة صراع جديدة حقيقة لم نصل إلى الهدف المنشود من اتفاقية سلام الدوحة، ولن يكون هناك سلام ننشده من خلف هذه الاتفاقية، لأن الاتفاقية إلى اليوم لم تثبت أنها محل اتفاق ورضا كل القوى السياسية في أفغانستان. الدكتور محمد صفر، شكرا جزيلا على كل شيء دكتور، يعطيك العافية. الله يعافيك ويسلمك، بارك الله فيك، جزاك الله خير وموفقين إن شاء الله. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الشريري، مع السلامة. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.